أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، أدخل في الموضوع مباشرة بدون مقدمات، أن الدنيا سفر، طريق سفر منقطع، محفوف بالمخاطر، مجهول المسافة، لا يدري قاطعه متى يلقي عصاه عن كاهله. الدنيا هذه المعيشة، تلك الحياة، طريق او قنطرة، سبيل الى الاخرة. وهذا الطريق طريق سفر منقطع، محفوف بالمخاطر، مجهول المسافة، ولا تدري نفس باي ارض تموت، لا يدري قاطعه متى يلقي عصاه عن كاهله، وهو في مساره على وجل لا يعلم ساعة، لا يعلم ساعة انقضاء الاجل. ولا بد للمسافر من زاد لرحلته، وانيس لوحدته، واطيب ذلك وألذه ما اباح الله من الطيبات ورخص فيه من الشهوات، واول ذلك المرأة الصالحة. فاللهم ارزقنا نساء صالحات برحمتك يا ارحم الراحمين. وموضوع ليلة احبتي في الله، كيف تختار شريكة الحياة، وكيف تختارين شريك الحياة. وهذه المسألة من المسائل الصعبة المعقدة في عصرنا، وذلك نتيجة اختلاط الامور على الناس بسبب سيطرة الجاهلية على المجتمع في تصوراته وفكره واخلاقه وحتى تشريعاته. ان كثيرا من الشباب وهم بسبب الاختيار يخضعون لقيم الفكر المادي والثقافة الغربية التي تزن الامور بميزان الربح والخسارة الدنيوية، وتقف في تقييمها للمواقف والاشخاص عند الظواهر والكسور، ولا تغوص الى الاعماق والجواهر. وبالتالي تجد الناس اليوم عند اختيار الازواج والزوجات يضعون الاعتبارات المادية والحسابات الدنيوية على رأس اهتماماتهم، ان لم تكن كلها، ان لم تكن كل الاهتمامات، نوع الوظيفة، نوع الشهادة، نوع الشقة، محل السكن، وظيفة الاب والام، الى غير ذلك من القواعد التي قرروها والاصول التي اصلوها والاسس التي اسسوها على شفا جرف هار يهوي ان يهوي يكاد يهوي بالاسرة الى نار جهنم وبئس المصير. ايها الاحبة، ان كثيرا من الناس اليوم وهم يقررون اختيار الازواج او الزوجات، منهم من يقع اسير عنصر الجمال من الشباب في المرأة او الرجل حتى، فقد تفاجأ بامرأة ترفض رجلا دينا صالحا على خلق ودين لكونه غير وسيم او غير مهتم بمنظره او بملبسه. هؤلاء الذين يقعون اسرى لعنصر الجمال، اذا ظافر احدهم بالمرأة الحسناء وجد فيها ضالته المنسودة التي يظن انها تحقق له الهناءة والكمال، ومعظم الزيجات الفاسدة سببها الجمال وحده. معظم الزيجات الفاسدة انما سببها الجمال، لانه شاف الجمال واختار الجمال واهتم بالجمال وطرحت كل ما سوى ذلك جانبا من الاعتبارات من الناس من يعتبر ذاها المرأة ومكانتها الاجتماعية وأسرتها من الوسط المادي المتفق يعتبر أن هذا هو سر السعادة. فإذا حظي بذات الجاه ابنة الوزير أو الأمين أو المدير فإنه رأى فيها ما يغيثه وبلغ بها غاية أمانيه، ثم يكتشف أنها النكد كله وأنها الشقاء كله وأن هذا الجاه لها ولوالدها ولأبيها صار سجنا ضخما لكل ما يريده في الدنيا والآخرة. ومن الناس من يغسيه بريق المال فإذا ما نال ذات الثراء أو نال موظفة تعمل في وظيفة تدر المال الوفير أو صاحب الشهادة طبيبة أو صيدلية أو غير ذلك فإنه يحط رحاله متهالكة ضاربا عرض الحائط بما سوى ذلك من مقومات ومعاني. وحينها حين يظهر بالطبيبة ويصبح زوج الدكتورة فحينها يضيع دينه بعد ان تضيع كرامته. واذا رأيتم الرجل يسأل عن مال المرأة فاعلموا انه سارق. ومن الناس من يخضع باختياره لهواه وعواطفه المشبوبة التي يطلق عليها في عصرنا لفظ الحب خطأ من باب تسمية الاشياء بغير مسمياتها، فيرى انه من المتعذر عليه ان يعيش غير مع غير من يحب، فيتناف ويقدم قائمة طويلة بالتنازلات لكي يظفر بهذه المحبوبة فيفاجئ في النهاية بعد تلك القائمة الطويلة من التنازلات أن التنازلات لم تنتهي. عندما دخل بيتا وأغلق بابا عليه وعلى زوجته بل يستمر في التنازلات إلى أن يتنازل آخر شيء عن رجولته. ولقد أصبحنا نرى كثيرا من حالات الزواج في مجتمعنا الذي صار في رجل التيار المادية الجارف يتم تحت تأثير هذه العوامل السابقة كلها، ويكون معانها الفشل المستمر والعناد لهذه القضية. يعني لو استطعنا ان نتقارب ونتضامن حتى ندع فرصة ورحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتشرح بها صدورنا وتلم بها شعثنا وترد بها غائبنا، اللهم انا نسألك رحمة من عندك تشملنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا ارحم الراحمين. العلاج لهذه القضية الشائكة التي ذكرت علاج وحيد اوحد هو الاحتكام الى موازين الاسلام بالنظر الى الاشخاص وتقدير المواقف في الحكم على الاشخاص وتقييم المواقف. وفي هذا المجال يقرر الاسلام ان للشخص مخبرا ومظهرا صورة ومضمونا، ان للشخص مخبرا ومظهرا صورة ومضمونا قشرة ولبا، وعلى المؤمن وهو بصدد عملية التقييم والحكم ان يحرص على الباطن دون الظاهر، وقبله عليه ان يولي جل اهتمامه للحقيقة لا للصورة، ان يتجاوز بصادق ايمانه ونافذ بصيرته الوقوف عند الكسور فيغوص الى اللب، لان الجوهر والباطن هو الحقيقة والقيمة الباقية، هو الحقيقة والقيمة الباقية. اما المظاهر والاشكال فهي اعراض زائلة، يقول الله فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. ويقول صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم، الى قلوبكم. ويقول الله عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ايها الاخوة، من اجل هذا كانت خطورة هذا الموضوع خطورة عظيمة، حتى انني الان حدثتني نفسي اليوم، حدثتني نفسي ان اغير الموضوع، لاننا لنا مدة نتكلم عن الزواج، فقلت تكاد تكون القلوب قد صبئت، فدعونا نتكلم عن القلوب الليلة. فكرت في هذا، ولكن قلت ان هذا الموضوع يشغل قلوب الناس، فمهما حدثته عن القلوب فقلبه مشغول بحبيبة القلب، فلابد ان نضبط هذه المسألة اولا، لانه كما في التحلية قبل التحلية. فدعونا نخلي القلب اليوم من الانشغال بمسألة الزواج، ويأتي لقاؤنا القادم بإذن الله ان شاء الله وقدر لنتكلم عن اصلاح القلوب. اللهم اصلح قلوبنا وطهر قلوبنا. ايها الاحبة، ان الاسرة في نواتها الاولى تبدأ من التقاء الرجل بالمرأة على الوجه الشرعي، ويفترض من هذا الالتقاء لكي يكتب له الدوام فيؤتي اكله ويحقق اهدافه الجليلة والغايات السامية المرجوة، ان لا يكون وليد الصدفة العابرة او ثمرة النسوة الجامحة او نتاج الطمع في مكاسب مادية دائرة، بل يكون لقاء سطوة النفس الواحدة، رجل صالح وامرأة صالحة قائما على الاختيار السليم والقرار المدروس الحكيم. اخوتاه، الا ترون معي ان الانسان المز يبلغ عاقلا يواجه باستمرار المواقف التي يحتاج فيها للاختيار، سواء كان هذا الموقف يتعلق بنوع الطعام الذي ياكله يختار، او نوع اللباس، الملابس التي يلبسها يختار، اللون والشكل والمظهر، او يختار الاصدقاء طبيعة صديقه، او يختار مجال دراسته بطاقة الرغبات بعد الثانوية العامة. اللهم نجح طلبة المسلمين واجعلهم بفضلك موفقين، او حتى يختار نوع العمل الذي يعمل فيه. وقد ثبت ان الاختيارات الناجحة في كل ما ذكر هي الاختيارات التي لم تخضع لحكم الهوى، وانما يسبقها تفكير عميق مع تقليد لوجهات النظر. وثبت ايضا ان الاعمال الارتجالية والقرارات المبنية على التسرع، والاندفاع العاطفي وعدم التروي والتعقل تصير الى الدوار ولا تأتي بخير ابدا. ولما كان الاقدام على الزواج من اهم القرارات التي يباشرها الناس في حياتهم لما له من عظيم التبعات وخطير الاثار على الفرد والمجتمع، لذا كان اولاها بدقة الاختيار. واجزائها باعمال الراعي والمشورة قبل الاقدام على اتخاذ القرار الحاسم بشأنه. اخوتاه ان كثيرا من الاخوة واقول من الاخوة وللاسف الشديد يظن ان الزواج ان ياتي الى فلان من الناس يقول اريد زوجة ويقول له خذ هذه المواصفات انت فيذهب اذا نظر الى وجهها فاعجبته فانه يصلي صلاة الاستخارة وهو يقول يا رب اتجوز دي صح؟ لا ويظن ان الامر انتهى عند هذا الحد والامر اشد من ذلك واشق لان الاختيار يا شباب قضية الزواج قضية الزوجة ليست هي رفيقة رحلة تستمر يوما او يومين او شهر او شهرين او سنة او سنتين انها رحلة عمر طويل لا من الاثار الخطيرة ما لها فانه لا ينتهي الامر بان تتزوج امرأة فتجامعها ولكن الامر هو اختلاط نسب فيصبح لك ولد هذا الولد يحمل اسمك هذا الولد ابن اخت فلان وابن اخو فلان جده فلان فقد يكون هذا الولد حار على اسرتين فلا بد ان تختار اما تخرج ولدا يشرف الاسره لا بد القضيه ليست قضيه امراه تلعب بها ثم تتركها لا انها قضيه حياه قضيه مصير ثم المسلم ولنا ثلاث حلقات فائته نتكلم عن ان المسلم يتزوج لله ديانه لا لنفسه لذلك لا بد اول نصيحة اوجهها قبل الزواج تجنب الخضوع لحكم الهوى والنزوات العابرة تجنب الخضوع لحكم الهوى والنزوات العابرة اذا كان الزواج من الامور الخطيرة في الحياة وكان التوفيق فيه اللهم ارزقنا التوفيق يا رب كان التوفيق فيه سببا لسعادة الدارين اضطر ذلك ان يتم الاقدام عليه بحكمة وروية بحكمة وروية من خلال النظرة السابقة للحياة احبتي في الله من عجب ان تجد ان بعض ابناء المسلمين يقدم على الزواج باعتباره غاية والزواج ليس الا وسيلة للوصول الى الجنة كثير من الشباب يظن ان الزواج غاية هو يرمقها ويعملها ويبحث عنها ويظل يحلم بها اما هذا الانسان الذي يظن انه غاية في الاستمتاع وإرواء الشهوة وإطفاء كورة الدم واللحم بحسب ولذا فإنه حين يقدم على اختيار زوجة لا يتوخى في اختياره إلا ما يخدم هذه المعاني ويحققها فيبحث عن جمال وجسم وشباب ومال وغير ذلك مما يحقق عنده غايته وآماله وعلاج هذا أيضا أن من يريد الزواج رجلا كان أو امرأة يجب عليه أن يضع نصب عينيه وهو يفكر ويقلب الأمور ليختار زوجته أنه ليس بصدد عملية شخصية دنيوية بل هو أمام موقف تعبدي فعليه أن ينطلق من مبادئ دينه وتوجيهات شريعته فيكون عمله قربة لله تعالى فيبارك الله له فيه اما اذا وضع تلك المبادئ وذاك الهدي وراءه ظهريا فقد خسر رضا الخالق وحبط عمله في الدنيا والاخرة وغالبا ما يؤول سعيه الى الخيبة والفرار. اخوتاه ان قضية الزواج واختيار الزوجة ينبغي ان لا تخضع لمعاييرك وتقديراتك واحلامك واوهامك بل انت عبد فينبغي ان تخضع لمعايير الشرع. ما حسنه الشرع فهو حسن وما قبحه الشرع فهو قبيح. لذا المعيار الاول في الزواج اولا واخيرا في اختيار الرجل فانظر لذات الدين. وفي اختيار المرأة اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه تزوجوه. وانتهت القضية في هاتين الكلمتين. تعالوا لنقول كيف تختار شريكة الحياة. اول مناصب للاختيار ان تكون ذات دين. ان تكون ذات دين وخلق. لقول الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وقوله تعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وعنائكم. الصالحين من عبادكم وعنائكم. ولقوله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ولقوله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ولما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التالي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم تنكح المراه لاربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فانظر بذات الدين تربت يداك. والحديث متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. والحديث في صحيح مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث سعد بن ابي وقاص اربع من السعادة. اللهم اسعدنا في الدنيا والاخرة. اربع من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. واظنها لا تجتمع في دنيا كدنيانا. يعني الانسان عمال يحسبها كده. اذا وجدت المرأة الصالحة اللهم ارزقنا النساء الصالحات فانك تعاني من جار خبيث. وان وجدت المرأة الصالحة والجار الصالح تعاني من الغلط. واربع من السقاء: الجار السوء والمرأة السوء والمركب السوء والمسكن الضيق. والحديث في المسند عند ابن حبان في صحيحه وصححه الشيخ الالباني برقم 282. لو جيت سلسله صحيحه في المجلد الاول 282 وما قبله وما بعده مجموعه احاديث في مساله المراه الصالحه. وفي المسند عن ثوبان قال لما نزل في الفضه والذهب ما نزل. نزل قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللهم نجنا من النار ومن عذاب النار. لما نزل فيها هذه الآية قال الصحابة فأي المال نستخذ. طيب ده مش نحوش ذهب وفضة، نحوش ايه؟ فقال صلى الله عليه وسلم، شوف البديل يا اخي انتبه، قال ليتخذ احدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على امر الاخرة. الله اكبر، هذا اعظم ما يدخر، قلبا شاكرا ولسانا ذاكرة وزوجة صالحة، هذا هو الادخار الحقيقي، قلبا شاكرا، قلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فاذا كنزت قلبا سليما نفعك، نفعك اكثر من المال. لسانا ذاكرة، من قال لا اله الا الله ورثت له نخلة في الجنة، وما من نخلة في الجنة الا وساقوها من ذهب. يا من تحبون الذهب، هذا هو الذهب الحقيقي. يا من تريد كنز الذهب، اشغل لسانك بلا اله الا الله، بسبحان الله وبحمده، طغرت لك نخلات في الجنة من ذهب، من ذهب. فخير ما كنز المرء قلبا ذاكرة ولسانا ذاكرة وامرأة صالحة تعينه على امر الاخرة. وانظر الى ان رسول الله سماها كنز. ما تصلي، اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. سمى المرأة الصالحة ايه؟ كنز. ايه والله، والله اغلى من اعظم كنز في الدنيا. بعض الناس، واسال الله ان يجعلني واياكم منهم، حين يملك اقول امين يا رب. اللهم صل على الحبيب محمد، يعني لما اقول لك يا رب انا احبك تعرفها دي. اللهم صل على الحبيب محمد، مش قصدي يعني التنقيص ولا التخليل، بس هي جاء على لسان ربنا طاهر ألسنتنا يا رب. طيب جزاك الله خير، انا بحب يا اللهم صل على الحبيب محمد. هذه الزوجة اذا رزقتها، بعض الناس حين يرزق هذه الزوجة تقول له يديك كنوز قارون وتدينا زوجة دي، يقول لك ايه؟ لا والله، والله لا، ايه والله لا، لا لا قاطعه، مش هجاك لحظه. ليه؟ لانه عليك بك قلتها جمله تحفظ عني ان شاء الله. السعيد من سعد في بيته وداره، وان حاول الناس كلهم اشقاءه. والسقي من سقي في بيته وداره وان اسعده الناس كلهم. السعيد اللي لا يستعيد في بيته مع زوجته هو اللي سعيد حقا، وان كل الناس تعبوه فانه يعيش في سعاده، لان كل ما حد يتعبه يعيبه في الشارع، في الشغل، في الجامعه، في الطريق، يقول بس كلها ان انا اوصل البيت وخلاص كل ده يتنسي. الاقيها قاعده ورا الباب على السجاده بتصلي، اقول لها ادعي لي، تقول لي اشرح صدرك ربنا، خلاص انتهت انشرح الصدر، اجد الايدي المتوضعه والوجوه الطاهره والشمس الطيب والمصحف في اليد والذكر يملا البيت والاولاد الطيبين والحسن التلحي للزوج. ماذا تريد من الدنيا بعد هذا؟ انتهت. واما اذا كان يرجع فقد ابتلي بزوجه، بتقول بكره النكد بكره، فلو حاول كل الناس يسعدوه في الخارج، هو في دماغه الهم اللي هيروح اليه في البيت، المصيبه اللي هيعداله في البيت. فلذلك اول ما تختار امراه صالحه زينه، لانها ستخدمك عبوديه وسترضيك عبوديه، وتحبك عبودية وتقبل رجلك عبودية. عبودية هي تفعل ذلك ليس لشخصك وانما لله عز وجل لانه فرض عليها ان تحبك. فحين ذاك تعيش انت في تمام السعادة. اذا اختنيت زوجا صالحا تصبح كنز تظل تغرق منه الحنان والرأفة والمودة والسكن والرحمة والسعادة والهدوء وراحة البال وراحة القلب تظل تغرق منه الى ان تموت ولا ينتهي ولا ينتهي. لذلك كان من الكنوز امرأة صالحة والحديث الصحيح الجامع رقم 5231. الدين ليس الاخوتان هو العنصر الاساس في اختيار الزوجة. ذلك ان الزوجة سكن لزوجها وحرس له. الزوجة هي مهوى فؤاده وربة بيته وام اولاده. عنها يأخذون صفاتهم وطباعهم. فان لم تكن الزوجة على قدر عظيم من الدين والخلق فشل الزواج في تكوين اسرة مسلمة صالحة. اما اذا كانت ذات دين وخلق كانت امينة على زوجها في ماله وعرضه وترفه، عفيفة في نفسها ولسانه، حسنة لعصرة زوجها، فضمنت له سعادته وللاولاد تربية فاضلة وللاسرة شرفها وسمعتها. فاللائق به المروءة والرأي ان يجعل ذات الدين مطمح النظر وغاية البغية، لان جمال الخلق ابقى من جمال الخلق. وغنى النفس اولى من غنى المال وانفس. والعبرة في الخصال لا في الاشكال، وفي الخلال لا في الاموال. ومن هنا فضل الاسلام صاحبة الدين على غيرها ولو كانت امة سوداء. كان لعبد الله بن رواحة امة سوداء فلطمها في غضب ثم نجم، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره، فقال صلى الله عليه وسلم ما هي يا عبد الله؟ فقال يا رسول الله تقوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد الشهادتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مؤمنة. فقال عبد الله والله لطالما شهد لها رسول الله لأعتقنها ولأتزوجنها. شوف الرجل انت قدرك الموقف لانه مش متعجب زي ليه؟ انت مش متعجبين ليه الموقف؟ الرجل عنده امة خدامة في البيت شريحة بفلوسه ضرب فيها 100 دينار وجابها كده وسودة طبعا امة. راح في مرة غضب راح ضارب علم على وشها. وهو هذا نفس الحديث في رواية غير رواية ثانية لما جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول قال وسيلي بها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فأشارت إلى السماء وقالت في السماء. أشارت وقالت في السماء وحديث صحيح مسلم قالت في السماء. وده مسألة مهمة من مسائل العقيدة. أين الله؟ عشان بيعلموا أولادنا في المدارس اللي في كل مكان مصيبة مصيبة هذه عقيدة الجهمية. لكن عقيدة المسلمين عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله السماء مصر. أنت خايف تقولها؟ ده الرسول هو قالها صلى الله عليه وسلم بإصراره. قال لما قالت في السماء قال له ايه؟ اعتقها فانها مؤمنة. اعتقها فانها مؤمنة. ولذلك بعض الناس يدرس ما هو ابني في الازهر فبيدرس يقول له ايه؟ يقول من ادعى لله الفوقية او التحتية فقد كفر. قلت قد كفروا رسول الله. هل ايه بيقول كده بقى كفر الناس صح ولا لا؟ لان الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع كان يشير الى الصحابة ويقول لهم اللهم هل بلغ، يسألهم اللهم هل بلغ، فيقولون نعم، فيقول اللهم فاشهد، ويشير الى السماء، يعني هو يشير عليهم الاول بلغ يقول اه، فيرفع صوته الى السماء ويقول اللهم فاشهد، فبيشير من ايه؟ لربنا في السماء. فبيقول ان ربنا في السماء، اللي يقول ربنا في السماء كافر يبقى كفر الناس، يبقى كفر. الايات كتير انا بذكر ده يعني ايه لمحه سريعه. اما في السماء كيف، فزي ما اتعلمنا قبل كده في سرد هذه عقيدتي وهذا منهجي، انه لا يسال عن صفات الله بالكيفيه، ونحن نثبت لله صفه الفوقيه، ان ربنا فين؟ في السماء، مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم احينا على هذا وتوفنا عليه. عبد الله بن رواحه لما الرسول قال لها مؤمنه، الراجل كان هيصير من الفرح، عارف ليه؟ لان مين يشهد لها؟ الرسول، وما ينطق عن الهوى. طب مؤمنه بالمؤمنه دي نخدمها، مؤمنه تخدمني ولا اعتقنها ولا اتزوجنها؟ ففعل، فطعن عليه ناس من المسلمين. الناس يسيبوه يقعدوا يقولوا يا خفته، شوف راح يتجوز واحده، واحده سودة، شوف راح يتجوز واحده فقيره، شوف راح يتجوز واحده من الحته مش عارف منين. سبحان الله، المعيار الدين، الدين. فعاب عليه ذلك ناس من المسلمين وقالوا نكح امه، نكح امه، وكانوا يفضلون ان ينكحوا الى المشركين رغبة في احسابهم. فنزل قول الله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وخلي دي يبقى كده على ربكم، ولا امه مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتك، ولو اعجبتك. واخد بالك من كلمة ولو اعجبتك؟ يعني ربنا يقول لك حتى لو عجبتك المشركة اللي هي الحرة، ايه يعني؟ عجبتك عجبتك برضه تلزمناها. الامة المؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتك، ولا تنجح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك، من مشرك يعني من حر المشرك، ولو اعجبكم. اسمع التحقيق، اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه. اصحاب الجمال من الفاجرات تدعو الى النار، كل التلفزيون لازم، وفيديو لازم، وعيد جواز لازم، وعيد ميلاد مهم، وسينة ومسرح ومصيف، اولئك يدعون الى النار يا خايف. اما المؤمنة تدعو الى الجنة، عايزة مصحف، عايزة مجلس علم، عايزة حمار ونقاب، بس عايزة تلفزيون، استغفر الله. طب يجيب فيديو، اعوذ بالله. فتحب سيدي، نعاذ الله، انه ربي احسن مثواي، انه لا يفلح الظالمون. وهكذا سبحان الله، حين نتكلم يا رب ارزق كبار المسلمين نساء صالحات. عن ابي برزة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. هذا الحديث في قصة عبد الله ابن رواحة. نعم اخوتاه، إن المرأة إذا كانت صالحة مؤمنة تقية ورعة كانت كخديجة بنت خويلد، آمنت برسول الله إذ كفر الناس وصدقته إذ كذبه الناس وواتته بمالها إذ حرمه الناس، فكانت خير عون له في تثبيته أمام الصحابة والخدائج. إذا تزوجت المرأة الصالحة كانت كأسماء بنت أبي بكر لسان الحرة الأبية التي دفعت بولدها إلى طريق الشهادة وحربته على الصمود أمام الجبروت والطغيان ليموت ميتة الأحرار الكرام. إذا تزوجت المرأة الصالحة كانت كصفية بنت عبد المطلب التي دفعت بنفسها إلى غمار الوغى لتدفع اليهود عن أعراض المسلمين. إذا تزوجت المرأة الصالحة كانت كالخنساء التي قدمت أولادها الأربعة ليكونوا شهداء، فلما بلغها شهادتهم قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا وإني لأرجو أن يجمعني الله بهم في مستقر رحمته. ما بتحس بندمة؟ نعم، هذه المرأة هي المرأة الصالحة، وهذا الدين التدين، الدين المرأة ذات الدين إذا التقت مع العنصر الثاني الذي أسترقه ألا وهو الأصل أو الأهومة أو الحسد أو المعدن، إذا التقى الأصل الطيب مع الدين صنع الأعاجيب. يعني لما تلاقي بنت ناس بنت أصول قومها أصولها محترمان ثم تدينت، سبحان الله العظيم، تكاد تكون نادرة هذا الزمان. حين تكون امرأة أصيلة حسيبة من معدن طيب هذه المرأة ثم تتبين، فإنك تجد امرأة من الصحابيات. إذا التقى الدين مع المعدن الإنساني الطيب ووافق القبول صنع الأعاجيب. لكن إذا صادف التدين المعدن الهش المغشوش صنع في صاحبه بالقدر الذي يحتمله ويطيقه إذا توفر القبول أيضا. وقبل أن أعبر شرط الدين أقول أن التدين الحقيقي شيء خفي، شيء خفي، لأن حقيقة الدين تتعلق بالقلوب. إن أكرمكم عند الله إيه؟ التقوى والتقوى. هنا وأشار إلى قدر. طب إزاي أعرف إن الأخت دي تقية؟ لا، لابد أن تتعلق بالظاهر، دلالات وعلامات على الدين، لكنها دلالات ظنية. دلالات إيه؟ ظنية. فاللحية والقميص القصير وقص الشارب والصلاة في مساجد أهل السنة وحضور مجالس العلم تدل على أن هذا الشخص فيه تقوى ودين، ولكن قد يكون هذا من النفاق، قد يكون من النفاق والمجاراة والاعتياد، ولا يغني كثيرا ولا قليلا في حقيقة الدين. ممكن؟ نعم. وكذلك بالنسبة للمرأة أيضا، فالنقاب فريضة وظاهرة تدل على الصلاح والدين والفقه، إلا أنه ليس دليلا قطعيا على ذلك، هو ظاهر، ولكن قد يكون أيضا نوعا من النفاق والمجاراة والعادة وطلب الدنيا. الذي نعنيه هنا في اختيار الزوج الصالح والزوجة الصالحة البحث عن الدين الحقيقي، البحث عن الدين الحقيقي. كيف نصل إليه؟ الله أكبر. سؤال اين الذؤابة؟ تعمدت الليلة ان اتي بهذه الكولومبوة لأثبت ان القضية ميزت يعني شعار واضح او تمايز، فانما الرسول صلى الله عليه وسلم لبس الكولومبوة بدون عمامة، ولبس الكولومبوة بعمامة لكن ما كانش زيه كده رفع علينا ابدا يعني. السؤال الثاني معلش مضطر ان انا اجاوب عليه في وسط الدرس كمان لانه زعلني. يقول ذكرت في الدرس قبل الماضي ان من افضل نتائج النكاح ذرية تكون من علماء الامة كالسهل ابن باز وابن عثيمين، وذكرت ان الناس تهتم ان يكون اولادها دكتور ومهندس، وانا ارى من الواجب ان يكون هناك دكتور مسلم ومهندس مسلم، لان حي كحي عابدين يحتاج الى عالم واحد ولكنه يحتاج الى كثير من الاطباء والمهندسين المسلمين كما نحتاج الى من يصنع القنبلة النووية كما تفعل اسرائيل. اسأل الله ان يهديك. كنت اظن انكم تفهمون كلامي على وجهه، فارجو ان لا يكونوا كلكم كهذا الرجل. نعم انا حين اقول نريد الولد الصالح مش معنى كده الولد الصالح يبقى قاعد في المسجد ملوش شغلة ولا مشغلة زي الصوفية، لا ده هيبقى دكتور ولكن دكتور ايه صالح داعية، هيبقى دكتور ايه داعية ومهندس داعية وتاجر داعية وفلاح مزارع داعية، هو ده المطلوب. ما حطش في دماغ الولد الاول خالص انك انت هتطلع دكتور، لا ده انا اقول له انت هتبقى عالم كبير وممكن يبقى عالم وفي نفس الوقت طبيب، ولا مش ممكن؟ ياما ناس ياما امثلة من الدعاء المشهورين اطباء. يعني هو الشيخ محمد حسان كان ايه؟ ها؟ اعلام من كلية الاعلام، يعني شريك كلية اعلام واضح؟ ايش السؤال خالص؟ وهو يعمل في مجاله، هذا هو الاعلام الاسلامي صح ولا لا؟ نعم. وصاحبكم مدرس وغيره كذلك، كل الناس الذين يعملون على الساحة دول بيعيرون الدين، يقول لك انت مالك انت تروح امسك لك التماثيل واقف في الفصل ماليش دعوه بالدين، ازاي ماليش دين؟ كثيرين بقى الاطباء، الشيخ محمد اسماعيل طبيب، وكثيرون الشيخ صفوت نور الدين كان مدرس برضه مدرس علوم، وهكذا كثيرون هم. يعني انا اذكر لك عشرات الامثله، لكن القضيه انني اريده ان يكون اماما في الدين رغم ان هو ايه؟ طبيب ماشي ومهندس ماشي، لكن اللي في دماغه يكون ايه؟ امام، ان يكون امام امام. تنتبه لهذه القضيه. اما قولك ان حيك حي عابدين يحتاج عالم واحد فقد اخطات والله. عالم واحد؟ عالم واحد يعني ايه؟ هيعمل ايه؟ هيقعد يدرس 7 أيام في الاسبوع؟ ها؟ انتم تحتاجون لمثل هذا اللقاء كم يوم في الاسبوع؟ 7 أيام في الاسبوع يا جماعه؟ نحتاج الى مثل هذا اللقاء 7 أيام في الاسبوع لتحيا قلوبنا، احنا امامنا فتن، نحتاج فعلا ان كل يوم بعد ما اخلص شغل اجازتي للهم ده في المسجد، صح؟ نعم نحتاج. ولذلك نسال الله ان يعيدها ايام الخير، ايام ما كان في المسجد 7 أيام دروس، نسأل الله عز وجل أن يعيدها على خير. نعود إلى ما كنا فيه. عمل لما تسمع عن الدعوة وبذل الجهد في الدعوة ننتشر في مجموعات كل 3 نقف على راسية وندعو الناس إلى الله عز وجل إلى آخره. أواقع يبقى الدرس إنما مش درس إيه؟ مش درس نظري، أنا قاعد أتكلم وأنت تسميع كالعادة، وإنما يبقى درس فوق العادة. لعل عسى أن يكون قريبا إن شاء الله عز وجل. والسميع يبقى يضلنا بعد المغرب يعني. نسيت، انا كنت اقترح حاجه النهارده. تسمحوا لي؟ اقترح يعني؟ من غير زعل؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انا لا اشك ان فينا ناس قايمين كتير. المفروض يعني ان نص المسجد على الاقل يبقوا ايه؟ يصومون. طب الصيم وجه المغرب ده هنا دخل المسجد كان ايه؟ ولا حاجه، صرف ايه؟ ولا حاجه. انا فكرت النهارده ليه احنا مش كل واحد مننا هو جاي للبيت يجيب معاه 10 تمرات في جيبه، ياكل 3 ويدي يزيله الثاني والثالث والرابع ويحصل نوع من التآلف والمحبه. ليه الظاهره دي مش حصله؟ انا كانت بتاثرني في المدينه، مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم، المدينه المنوره، لما كنا نروح في رمضان تفاجئ ان واحد مقابلك على بعد 500 متر من المسجد يمسك ايدك خير ويرتبطها معانا. كل واحد فارس فلسه وعمال باعت ولاده والناس اللي شغالين عنده يلموا الناس من الشارع عشان يفطروا. تدخل انت رايح تفطر ان الفطار لحمه وبتاع ومش عارف ايه، تفاجئ ان هو عباره عن ايه؟ تم وزمزم، والثالث هي عباره عن ايه؟ زبدية ولا غيره. فالمفروض ما المانع ان يحصل منا هذا؟ الا انها تكون بدايه خير وبدايه تاليف القلوب. اللهم الف بين قلوبنا يا رب. نحن نريد هذا الدرس ان نكون جميعا يا شباب ان نكون عصفة واحدة، ان نكون قلبا واحدا، وهذا النوع من انواع الخير الذي نقدمه نوع من تأليف القلوب وزيادة المحبة. نرجع لموضوعنا. نقول ان الالتزام الظاهري الهدي الظاهر قد يكون شكلي فقط ليس دليلا قطعيا على سلامة القلب. ونحن نريد الدين الحقيقي، والدين الحقيقي في القلب. ولكن عندنا قرائن ظاهرية إذا ضممنا بعضها إلى بعض قد نحصل على نتيجة حقيقية، وهذا أقوله حتى لا يتعثر الشباب بالقسوة الخارجية لبعض الفتيات، ولا تتعثر أيضا بعض الفتيات بالقصور الخارجية لبعض الرجال. لذلك كان سؤال عمر بن الخطاب للرجل عن التعامل بالدينار والدرهم، القصة مشهورة، قال له هل تعرف فلان؟ قال نعم أعرفه. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال لا. قال لعلك رأيته في المسجد يركع ويسجد، فقلت ذاك رجل صالح؟ قال نعم. قال أنت لا تعرفه، اذهب فأتني بمن يعرفه. فوزن عمر بن الخطاب المعرفة الحقيقية على التعامل بالإيه؟ بالدرهم والدينار، على السفر، لأن السفر ما سمي سفرا إلا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. عشان كده أقول لك إزاي تصل إلى الدين الحقيقي. تصل إلى الدين الحقيقي إنك قبل ما تروح للأخت تبعت أختك أو أمك أو زوج صاحبك، أنت تكلم صاحبك وصاحبك يبعت زوجته، ليبحثوا عن أصدقاء البنت، أصدقاء الأخت التي تريد أن تخطبها، زملائها في الجامعة وأصدقائها في الحتة وجيرانها ولاد عمها ولاد عمتها ولاد خالها ولاد خالتها، وتعمل الناس لأخلاق مسح كامل لهؤلاء، كي بالسؤال عنها من جهة وبالنظر إلى خاصة أصدقائها من جهة أخرى، فالمرء على دين خليله. فلذلك لما اشوف اخت منكبه في الشارع، واللي تبتلي الاسبوع اللي فات للاسف احنا خارجين من المسجد، اخت منكبه لابسه ازاي اسود وحاطه ايدها في ايد انتيتين، واحده متبرجه لابسه وللاسف الشديد فوق الركبه، هذا دليل على ان اللي تحت الازار ده انسانه غير صادقه مع الله. دليل. اوعى تقول لي انها ماشيه معايا عشان تدعوها، لا، تدعوها في بيتها. اما في الشارع تقول لها ما اقدرش امشي معاكي لان انت شبهه، صح؟ فقل لي من صاحبك اقل لك من انت. نفس الشيء لكل الاخت، اذا تقدم اليها رجل فان استتصل بمحمد حسين، الو فلان، ايوه، ايه رايك في فلان؟ تقول ان هو صاحبك وبيحضر لك دروس. طب ما بيحضر دروس، انا اتعرفني، انا بقول كل الناس دول ايه صالحين والله، بس بقول ان انت احسن مني، هذا يقين عندي، ده الظاهر قدامي. اما الواقع العملي انا اعرفه لا. لذلك انا اذا سئلت عن اي انسان ايه رايك في الاخ عبد المطلب؟ رجل صالح افضل مني. ايه رايك في الاخ محمد؟ رجل صالح افضل مني. ايه رايك لك عبد الله؟ رجل صالح افضل مني، وتبقى تقول لي انت اللي خيبتني ووقعتني في الصف ده. طب انا ما اعرفش، هو انا بشوف المسجد اراه يركع وايه؟ ويسجد. هو صالح عندي ليه الظاهر والله ايه؟ يتقول لك صراحي ان البحث الحقيقي فيكون للمعاشرون للرجل. في مرة اتصلت بأخت اخ، او كنت بكلم اخي يعني اساله عن الزواج، فالمهم قلت له طيب اختك جميل؟ اه طب الزواج. قلت له السلام عليكم السلام، لو تقدم لي فلان ده تقبليه؟ قالت لا والله اخوها. ليه؟ قالت كده اخلاقه لا تطاق. خلاص دي سعاده منين؟ من نصيب. هي عايشه معايا شايفه جوه البيت بعد ما يقلع العمامه والايه؟ والجلابيه البيضه والقميص، شايفه بقى اكله وشربه ومعيشته، خلاص اخلاقه لا تطاق. ترضاه لبنتك؟ ترضاه لاختك؟ لا ترضاه. خلاص انتهت القضيه، نشوف له واحده ثالثه عشان تكسره. هكذا ينبغي ان تكون الحال، ان التدين ليس في مجرد المظهر. تفاجئ ببعض الاخوه للاسف الشديد يروح البيت يوم يدور عليه، يشوف هي طبعا في البيت لابسه النقاب، اه لابسه الاسلام من كام سنه؟ من 5 سنين. طب بيحضروا دروس لمين؟ لفلان وفلان وفلان. ما شاء الله ما شاء الله، لا فقيها فقيها. وبعدين بتقري كتب وبقرا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ما شاء الله. وبتسال شرايط ايه؟ بس شرايط كذا وكذا وكذا. لا لا لا، على بركه الله، على بركه الله، وخلاص هيتزوج. طب انت ما عرفتش حاجه؟ كل اللي انت عرفته ده ما عرفتش حاجه. اطلاقه اطلاق ده فيه شروط اهم من كل اللي انت سالت ده عنه ده 10 مرات. الشرط الاول بتصلي الصبح ولا ما بتصليش؟ هتزعلوا مني؟ ما تزعلوش، اكثر الاخوات ما بيصليش الصبح في وقت. دي شكوى عامه مش الاخوات، يعني اقصد النساء اكثر النساء. انا صححت الوضع، اكثر النساء. ليه؟ لان النساء بتفضل طول النهار مهدود حيلها في البيت وتنام وتبسم. فهذا اب اوجب من ان تسال عنه، ولا يمكن تسالها. وانما تسال مين؟ اخوها الصغير. لما يدخل الولد، تعالى يا بابا انت بتصلي الصبح يا بابا؟ يقول لك اه بنصلي الساعه 10. وهكذا ينبغي ان تنتبه الى هذه القضيه، تبقى واضح في امور اهم من دي 10 مرات. زي ما هذكر انا ذكرت الصبح الاصل الاول اللي تبحث عنه الدين، الاصل الثاني الاصل او المروءه او الرومه او المعدن او الحسب، الثالث ان تكون ودود. ان تكون ايه؟ ودود. الرسول قال كده تزوجوا الودود. الودود يعني ايه ودود؟ ودود تبقى طيبة وهادية جدا. لما استنصحت احد الاخوة بيقول لي لو قدر لك ان تتزوج تختار من؟ فقلت له اولا ذات دين، ثانيا ذات اصل، ثالثا وهذا مهم كالسابقين هادئة الطباع. الواحدة تكون ايه؟ هادية جدا، تحطها في الحتة دي وتجيب عنها سنة وترجع تلاقيها قاعدة ما تحركش، لا بتحس ولا بتنس. هي دي المطلوبة عشان تريح البيت. احمد بن حنبل لما تزوج بنت عمه اللي هي العوراء، ها، وبعد سنة بتقول يا ابن العم هل انكرت شيئا؟ قال لا، الا ان نعلك تصر، الا ان نعلك تصر، انها بس الجزمة بتاعتك بالزيجة السبسب اللي انت لو في البيت دي زي وانت راح وانت جاي، هو ده عامل له ازعاج. تخيل ده، فما بالك ان اتجوزت واحدة رجالة؟ مصيبة. طب عنادية معجبة بمخها ورأيها. اللي اتجوزت واحدة ما بتقتنعش، كل حاجة تقول معلش انا مش مقتنعة. اللي اتجوزت واحدة تصر اذا حد عايز حاجة لازم تجيلها، وان ما جاتش يبقى نكد لحد ما تيجي. هذا كله من البلاء. لذلك لابد من الودود. لابد من ايه؟ الودود. يعني ايه ودود؟ لما نيجي عندها اقول لك ده صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك معرفه الدين الحقيقي لا يكون الا من خلال من تعامل مع الشخص بالدرهم والدينار. وفي السفر مش شرط في السفر ان يكون خالطه في عمل. بعض الناس لما يروح يخطب واحده يوم اهلها يقولوا له بعد اذنك نسال عنك، لو ان سؤال الاهل بيبقى عن حاجه غير الدين تماما بينفع اسالوا عننا. نسال عنك وعن ابوك، ايه المشكله؟ نسال عنك ويسال عن الاخت كمان. وهذا ايضا من غير المستهل انهم يقولون ان يسالوا عن الرجل ولا يسالوا المرأة. لا، انا محتاج اسال عنها. الدليل، احنا الناس السلفيين كل حاجه عندنا الدليل. الدليل الرسول صلى الله عليه وسلم لما اراد ان ينكح امراه، وحديث السنن النسائي في عشره النساء وصححه الشيخ الارناؤوط، ارسل امراه فقال انظري الى عرقوبها وسمي عوارضها. قال ايه؟ انظري الى عرقوبها وسمي عوارضها. لما نيجي نتكلم عن الجمال هقول لك انا الحته دي، بس اصبر علي. فالمقصود، لكن المقصود ان الرسول بعت واحده تايه؟ تدور وتسال وتبحث وتدخل وتعرف داخليات هذه المراه. فلا بد من السؤال عن الرجل وسؤال المراه من اهل الاختصاص. واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اهل الذكر هم اللي اشتغل معاك في الوظيفه، هم جيرانك في الشارع، هم زملائك في الدراسه، هم اللي معاك في المسجد، هم دول اهل الذكر في هذا الموضوع. ولذلك اقول ان امر الزواج ليس الى الشخص والى المراه فقط، بل ان المراه ينبغي ان تكلف مجموعه من الناس للسؤال عن الشخص، وكذلك الرجل يكلف مجموعه من النساء للسؤال عن المراه. لابد ان نبحث عن حقيقه الدين وان ناخذ من مجموع التصرفات والمعاملات هدايا ومرشد الى معرفه دين الرجل ومعرفه دين المراه. الشرط الثاني في الزوجه الصالحه الحسب. واقصد بالحسب كرامه العنصر، او ان تكون طيبه الارومه من حرائر النساء، لان الغالب في الحرائر ان تكون حميده الصداع، ودوده للزوج، رحيمه بالولد، حريصه على الاسره، طيبه لشرف البيت وفي كل الاحوال. فان اصاله الشرف وحسن المنبت ونبل الارومه امر مرغوب ومطلب محمود. الدليل، الدليل حديث في الاول ضعيف، الا وهو تخيروا لنطفكم فان العرق بساس، واضعف منه حديث اياكم وخضراء خضراء الدمن. قيل وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. الحديثان اضعف من بعضهما، ضعيفان، ولكن تعال لنفهم خضراء الدمن يعني ايه. عارف خضراء الدمن يعني ايه؟ يقول علماء اللغة ان خضراء الدمن انه قد تأتي البعرة، البعرة اللي هي الروث، روث البعير او روث الحيوانات عموما. فحين تجف البعرة يزيحها الهواء الى الصحراء، ثم تسفو عليها الريح الرماد، ثم ينزل المطر. وقد يكون في البعرة حبة حنطة او حبة اذرع، فحين ينزل الماء ومع هذا الرمل المتكون عليها تنبت تلك الحبة، حبة الحنطة او حبة الذرة، ومع حمو البعرة تظهر النبتة وتكبر وتنتشر وتزهو سريعا. فحين يراها الانسان يجد ان هذه الزهرة عظيمة فيفرح، فحين ينبش في اصلها يجد اصلها بعرة، هي اسمها خضراء الدمن. فكذلك بعض النساء تشوفها تعجبك، لكن لما تنام تنبش في اصلها تلاقي بعرة، تجد بعرة. فحين ذات هذا العرق دساس ان المرأة

والخلقي. فنفوس الناس وصفاتهم الخلقية تختلف اختلاف اشد. واصدق وصف للاختلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن. تجد الناس ايه؟ معادن. تلاقي واحد حديد وواحد فضة وواحد ألمونيا وواحد صفيح وواحد ذهب. هكذا تجد الناس معادن. ولذلك كرم الأصل اللي احنا بنسميه يا جماعة بالبلد كده الخامة. يقول لك انسان خامته. ها؟ كان عندي اخ النهاردة بعد ما مشي بتكلم عنه بقول لهم الاخ ده مفيش منه دلوقتي. ده خط الانتاج بتاعه وقفل خلاص. ده اخر واحد. اخر واحد في الصنف. في كده اخوة تراهم بهذه الطريقة. اخ رجل في كل شيء. رجل في كل شيء. في امر الاخرة رجل. وايضا في امر الدنيا رجل. وعند التصرف في منتهى الحكمة والاتزان والعقل مع شدة الأدب والاحترام والحياء والوجد مع عد كل خير. هذه نوعية نادرة تماما. الإنسان يا إخوة خانة. معلش أنا مضطر أمسك الحتة دي شوية لأننا كثيرا حين نتكلم عن التربية الإخوة فكرنا إحنا بنتكلم عن التربية الإسلامية. أنا بقول في ناس يحتاج لتربية الأب والأم انك تقول له كيف يا ولد كيف عيب. في ناس لسه فيهم ده وسببه فساد الأب. لأن الإنسان خامة منها نوع جيد جدا يتشكل بسهولة ومن الناس خامات رديئة زي الفضة المغصوصة. ساعة ما تعمله كده ايه ينكسر وانتهى شكله فضة ولكنها مخلوطة. وللأسف مهما حاولت صناعة شيء منه لا يمكن. وهنا اقول انتبه ان هناك فرق بين شهرة الناس وبين الاصل اللي انا بتكلم عليه. الاصل اللي انا بتكلم عليه ده شيء ثاني خالص. فقد يشتهر بعض الناس وهم اصلهم خبيث. وده الناس اللي زي حالتنا من الفلاحين يعرفوا الحته دي او من الصعيد يعرفوا النقطه دي انك تلاقي حيلة فلان مشهورين ان هو دول ناس ايه؟ ناس طيبين قوي. وحيلة فلان دول فيهم خبث ومكر ودهاء ولبط والعياذ بالله. وحيلة فلان دول مشهورين بانهم ناس مستوياتهم عاليه وراقيه في كل شيء. وحيلة فلان مستوياتهم كذا وكذا وكذا. هكذا تجد الناس هكذا. بل قد تشتهر المحافظات صح ولا لا؟ تجد يقول لك الناس بتوع الشرقية دول ناس ايه؟ ناس طيبين قوي دول عزم الاصل. ناس طيبين غلاب. وتجد يقول لك مثلا ما انا خلاص ده بداية. انا كنت اقول الضميطة يعني ها؟ خلاص لان ما نختارش حد يعني. لكن انا برضو ننتبه لنقطة مهمة ان لكل قاعدة ثواب. معنى ان بنقول للسرقوية ناس كرام نفوش وخل خالص تبتدي منهم البخلاء الى ابعد حد. وانا كده ان المشهور عن السواحلية انهم فيهم شوية مسكين شوية ها اللي هو يقول لك يعني مثلا تتعسى ولا تنام خفيف كده يعني. لكن في نفس الوقت تلاقي منهم ناس في غاية الكرم. انا تعاملت مع اخوة في دنيات في منتهى الكرم الى ابعد حد يعني بجد صراحة ما وجدت اكرم منهم يعني سبحان الله العظيم. وهذه امور تختلف باختلاف الايه الشخص. اضف الى ان الاسلام دين عظيم يغير النفوس مهما كانت. فإذا التزم منهم إنسان بصدق تغير ولابد. يعني في البداية يعني ما بحبش أحكي عن الحاجات الواقعية دي. في البداية كنا نروح يبيتونا في المسجد ويجيبوا أكل من الدكان. لكن بعد ما مشوار التربية والحل الامور دي تغير تماما. خلاص يفضي لك شقته تماما، يبدي زوجته عند اهلها ويفضي الشقه ويعمل اكل يومين ثلاثه وانت ناس محملك. ايه ده؟ انت جبت الكرم ده منين؟ ده الاسلام، ده الالتزام، ده الحلم، ده الفقه. انت بس فالمقصود يا اخوه انه لكل قاعده سؤال. نسمعنا انك انت مسفور مثلا عن قريه فلانيه كذا او يبقى خلاص هذا حكم عام. لا، هذه الاحكام العامه تظلم في بعض الاحيان، فلكل قاعده سؤال. لكن المقصود انك تبحث عن معدن الاخت. الضابط في هذا ان معرفه معادن الناس شيء عسير جدا، لا يفهمه الا طيرفي ماهر، وهذا لا يستطيعه كل الناس. تجد بعض الاخوه ادخل البيت عشان تشوف الاخت، هو يبص في وش كده والدها وطريق تقديم الحاجه الساعه لما دخلت، او العزومه بحثها، او اذا دخلت حته جاتوهايه او شويه بونبوني او شوكولاتايه او بيتيفور، هو ينظر الى دي اشياء يعرف طبع الجدة في بخل ولا كرم. الناس دول ناس محترمين ولا في نساء عظيم من ورا الابواب بيتصنطوا حاطين ودانهم يشوفوا الاخ بيقول ايه بطريقة كلامه ازاي، طريقة كلام الاب، طريقة تعامله لما يدخل ورا الصغير بيتصرف معاه ازاي. كل هذه ملاحظات تنبيه عن الاصل، اضافة الى اشتهار الاسرة في الوسط والمجتمع الذي تعيش فيه. فالمقصود يا الاخوة، وبرضو قبل ما اعد النصري، ان ما يستهر عن الاسرة قد يكون دعايات واشاعات كاذبة، ولكن غالبا تكون انت وانت تبحث عن الصادقين تبحث بصدق فيهديك الله. لذلك اخوتي كنت اقولها في الاخر خالص لكن اقدمها هنا، ان اكبر عامل تعتمد عليه وانت تبحث عن زوجة توفيق الله. توفيق الله، لو ربنا وفقك هتلاقي اللي انت عايزها واحسن. وان حرمت التوفيق مهما بعثت مهما بحثت فستصدم في النهاية بقدرك اللازم. ايها الاخوة، ينبغي ان ننتبه الى هذه القضية، قضية الاصل. باختصار يجب ان نبحث عن المرأة الانسان، الانسانة، والرجل الانسان. انظر حينما خطب ابو طلحة ام سليم قالت له ايه؟ ها؟ قالت ان مثلك ما يرد، انت راجل لا ترد، لانها وجدت فيه الانسان رغم ان هو ايه؟ مشرك. ان مثلك لا يرد ولكني مسلمة وانت رجل كافر، فان اسلمت فذاك مهري. ايضا لما بلغ ابو سفيان، بلغ ابو سفيان ان رسول الله تزوج ابنته ابن سمين حبيبة بنت ابي سفيان، حتى ازواج زوجات النبي تعبير اسمهم تزوج حبيبة بنت ابي سفيان. لما بلغ ابو سفيان وكان ابو سفيان لسه على الايه؟ على الشرك، قال نعم نعم الفحل، نعم الفحل. ايوه، رغم ان كان ابو سفيان ايه؟ مشرك، وبينه وبين الرسول ايه؟ عداوه، لكن ما يمنعش ان لا، محمد ده راجل لما يتزوج بنتي ده شرف ليه؟ مش عيب، رغم العداوه. فهكذا هذا الاصل ده اللي انا قدرت اوصل المعلومه دي، انك تدور على المراه الانسان، بنت الرسول اللي ليها اب في البيت هو الراجل مش امها. واضح؟ الاب ده هو يدي الاصول، الاصول اللي في بيوت الناس مش في الاسلام فقط، وانما هذه هي الاصول. لان بعض الناس يشتهر ان البيت هنا اللي مسياه الزوجه وهي بيت المسيح الراجل. تبحث عن البيت الذي فيه الرجل رجل والمراه امراه. الشرط الثالث ولا الثالث؟ نختم بيه، هو الوجود. ماشي يا شباب؟ ولا كفاية؟ طب صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة الوجود، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ الودود الولود العؤود على زوجها التي إذا غضب وضعت كفه بين كفيها وقالت: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. عمر شفت دي؟ صلى على رسول الله، اللهم صل على النبي محمد وآل ياسين. نعم، خيول الاخوه اصيبوا بحسره النهارده. لا ابدا، ليه؟ ده انا شايف ثلاث ارباع المسجد ان شاء الله ما يعني كده يعني. ربنا يبارك فيكم يا رب ويزوجكم. وعملوا في فرصه ثانيه، وفي دور ثاني ودور ثالث ودور رابع، فربنا يزود تمام فيك. ده انا كنت عايز اتكلم في النقطه دي على فكره. مساله التعدد يا اخوان، انا قلت قبل ذلك صراحه: التعدد خير كله، ولا يمكن ان ننهى عن شيء في الاسلام. ولكن خلي بالك من الكلمتين الجايين دول، اهم حاجه ما بعد ولكن. خلي بالك، ولكن اذا كان هذه الاخوه حياته مستقره ومستقيمه وهادئه، وله زوجه تطيعه وتعينه على امر الدنيا والاخره، مفيش داعي يخلق مشاكل ويدمر بيته، صح ولا لا؟ لا، ليه؟ طيب خذ الكلام للاخر، بمعنى ان واحد متزوج من اخته طيب تطيعه وتسعده وتكرمه وتعينه على امر الدنيا والاخره، وعارف انه لو تزوج زوجته دي هتقلب له الدنيا جحيم ونار تلظى، يقوم يروح يتزوج، تقوم تسيب له البيت وتروح عند اهلها تقول له طلعني، فيطلعها. لان انا عندي كده ان المرأة يوم ما تقول لك طلعني قول انا تقول انت طالق، كلمة طلعني انت طالق، هي دي لكي تكون في البيت رجلا. لكن طلعني، طب معلش يا حبيبتي، يبقى انت مش الراجل، لا مؤاخذة يعني. فالمقصود انك ينبغي ان تنتبه الى هذه القضية، انك اذا طلقت الاولانية هدمت البيت، فلم يحصل تحدث. وانت انا بقول لك في الحالة دي ما تطلعهاش، لانها اذا دخلت المحكمة تحكم انها ايه؟ تطلق، هتحكم انها تطلق. فلذلك ينبغي ان تحترف من هذا الامر، ينبغي ان تمهد للامر جيدا مع زوجتك، ان زوجتك تفهم ان الامر ده شرعي، وانها اذا كرهته يبقى حبط عملها. الدليل قول الله عز وجل: ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. التعدد ربنا نزله ولا نزلوش؟ قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء لسنا وثلاثة الرباع. فاذا كرهت حبط عملها، تبدأ تنافي التمييز طويل، اضافة الى ان شرط التعدد الباء. الايه الباء؟ يعني ايه الباء؟ ان يملك مالا وصحة تعينه، اكتب، تعينه على ان يقوم بامر البيت. لكن يبقى بيه ما هوش قادر يصرف عليه ويروح يتزوج الثانية، ما يصلح. ينبغي الحكمة في هذا الامر. وباذن الله تعالى في الكلام على التعدد سيأتي مزيد تفصيل. نعود الى الودود. الودود هي التي تقدر على زوجها فتحيطه بالمودة والحب والرعاية، تحرص على طاعته طاعة كاملة ومرضاته، يتحقق فيها الوصف الاساسي في الزواج سكن. الوصف الاساسي في الزواج ايه؟ السكن، انها تبقى سكن. قال تعالى في وصف حور العين: فجعلناهن ابكارا عربا اترابا. عرب، العروب هي المتحببة الى زوجها، المتحببة الى زوجها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الابل صالح نساء قريش.

واخد بالدنيا كلها. وقفت في مواجهة مين؟ في مواجهة الدنيا كلها. يعني انت لا تعرف معاناة اخت تلبس النقاب قديه معاناة مع اهلها مع ابوها وامها عشان ايه؟ عشان تلبس النقاب. جهاد حرب. تهوين اخوات. وانا اقول ايضا للاخوة انتم صفوة العالم وامثالكم. وكذلك الاخوات انتم صفوة العالم وامثالكم. فلذلك انا حين انقذ فلنخذ مني لكم يعني نصح ناصح امين يريد مصلحتكم. ونسأل الله ان يصلح احوال المسلمين. تعرف انها ودود بطريقة معاملتها للاولاد, بطريقة معاملتها لابيها, بطريقة معاملتها لامها. حين دخلت هل هي حيية منكسرة؟ دخلت لبس النقاب ولما ابوها قال لها نزلي يا بنتي النقاب عشان الاخ يشوفك, كانت في قمة الاستحياء, كانت هتموت في جلدها, ولا دخلت لك اصلا؟ ها هذه امور ينبغي ان تراعى. زي ما قلت لك ان في الاخ بس كل همه ان يشوفها جميلة ولا مش جميلة, شعرها طويل ولا قصير, عينيها سودة ولا ملونة, مش عارف ايه فيها, تقسيمها كذا ولا كذا. ان ده كلام فارغ الى جانب الاخلاق. فلذلك تعرف الودود ايضا لان والدتك او اختك, وده غلط كتير من الاخوة انه بيجنب امه كل موضوع جوازه. غلط. ده لازم امك خبرة تروح تقعد عندهم يوم قد 10 ساعات. لو مش هيقدروا بقى يمثلوا 10 ساعات. فترى كل شيء على الطبيعة. التعاملات. ثم تنقل لك صورة حية بالقمر الصناعي. فحين تعرف هذا الامر كيفية تعامل هذه الاخت. لاننا ايها الاخوة متعرفش مني بقى انني اقول ان هذا الزواج لما امك تروح وتقعد ويبدأوا فعلا ينضبطوا امامها يكون الزواج وسيلة لضبط البيوت. صح؟ كل البيوت تعيد لها تنضبط. عشان ايه؟ عشان يتجوزوا. لان بقى دلوقتي انجاب البنات هم. مين اللي هتزوج؟ فلذلك يكون الزواج بعد ذلك باذن الله وسيلة لاصلاح المجتمع. نكتفي على هذا المقدار, وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.